نعم. ثم قال باب في فضل قيام رمضان واستحقاق قائمه اسم الصديقين والشهداء. ثم روى حدثنا علي بن سعيد النسوي وهو ثقة قال أخبرنا الحكم بن نافع وهو البهراني ثقة عن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة ثبت عن عبد الله بن أبي حسين وهو ثقة قال حدثني عيسى بن طلحة وهو ثقة عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة. قضاعة يعني منهم قبيلة كلب ومنهم بلي ومنهم نهد وغيرهم اللي من قضاعة وجهينة. فقال له يا رسول الله رأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وصليت الصلوات الخمس وصمت الشهر وقمت رمضان وأتيت الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. هذا إسناد قوي. قال باب ذكر عددي. شوف كلام البزار حول هذا الحديث بارك الله فيه. قال باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان. ثم ذكر حديث عائشة قالت كان صلاته بالليل في شهر رمضان وفيما سوى ذلك 13 ركعة. يعني بركعتي ماذا؟ بركعتي الفجر راتبة الفجر. نعم. قال أبو هاشم هذا رواية زياد بن أيوب قال باب استحباب إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان وترك مجامعة النساء فيهن والاشتغال بالعبادة وإيقاظ المرء أهله فيهن. نعم يعني بالاعتكاف. ثم ذكر حديث مسروق عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان شد المئزر يعني كناية والله أعلم عن الجد والاجتهاد واحيا الليل وأيقظ أهله. ولذا في حديث الأسود عن عائشة كان وطبعا هذا صحيح حديث مسروق وحديث الأسود كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. ثم قال باب استحباب ترك المبيت على الفرش في رمضان. ثم نعم يعني المهم غريب فيه خرابة. شوف ترجمة عمر بن مروة. نعم. ثم ذكر طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عائشة والمطلب لم يثبت سماعه من عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان شد مئزرة ثم لم يأتي فراشه حتى ينسلخ. اللفظ السابق هو الصحيح شد المئزر وأحيا أهله وأيقظ أهله. نعم. ثم قال جماع وباب الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد من أجل التعبد. نعم لزوم المسجد من أجل التعبد لله سبحانه وتعالى. والاعتكاف أقل ما جاء بأنه ليلة أقل ما جاء يعني في الأخبار المرفوعة. بعض أهل العلم يقول لابد يكون يوما وليلة والصواب أنه جاء في حديث عمر ليلة ولا يشترط فيه الصيام الليل ما يصام فيه. وقال بعض السلف لو دخلت ساعة إنه الاعتكاف لكن هذا فيه نظر لأنك الأصل أن المسلم كل يوم يدخل المسجد 5 مرات فما جاء بأنك تعتكف يعني كل ما دخلت صلي وتطلع. الاعتكاف يعني لابد مدة يعني مثلا دخلت من العصر وجلست مثلا إلى أن صليت العشاء مثلا أو دخلت من المغرب إلى أن صليت الفجر أو من العشاء إلى أن صليت الفجر. نعم هذا الاعتكاف. أو صليت الفجر ودخلت إلى أن مثلا غابت الشمس صليت المغرب وطلعت. نعم هذا الاعتكاف. نعم. ثم ذكر من حديث عمرو عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان الذي يريد. فالسنة في بداية الاعتكاف أنك تدخل ماذا الفجر، إذا صليت الفجر تدخل المعتكف. والحديث صحيح في الصحيح. قال: باب إباحة ضرب القباب في المسجد للاعتكاف فيهن. إذا اعتكفت لا بأس، يعني تضرب لك قبة، نعم، أو هناك خوفة في المسجد، نعم لا بأس. قال: باب في اعتكاف شهر رمضان كله. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، إلى ثم اعتكف العشر الأخير. وحديث أبي سعيد تقدم أنه في الصحيحين. والاعتكاف ليس له حد، إن اعتكفت شهر أو أقل أو أكثر. وكان عليه الصلاة والسلام الغالب يداوم على اعتكاف العشر الأخير. باب الاقتصار في الاعتكاف على العشر الأوسط والعشر الأواخر من رمضان. ثم ذكر حديث أبي سعيد، نعم، وهو حديث صحيح له أسانيد متعددة. ثم قال: باب بعد الاقتصار من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين. ثم أيضا ذكر حديث أبي هريرة: كان يعتكف في كل رمضان في العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف فيه 20 يوما عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا الإسناد اللي ساقه المصنف إسناد لا بأس به، وجاء الحديث من طرق أخرى. ثم ذكر حديث سالم عن أبيه قال: جاوز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السبع الأوسط من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. ثم قال نعم، والحديث صحيح. قال: المداوم على اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان. ثم ذكر حديث عائشة وحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وهو حديث صحيح. قال: باب الاعتكاف في شوال. إذا فات الاعتكاف في رمضان، كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا ماذا؟ أثبته. ففي سنة ترك الاعتكاف من أجل أنه رأى النساء قد اعتكفنا، ضربنا كل واحدة ضربت خباء، فقال: آل بر يردن بهذا، فترك الاعتكاف حتى أفطر من رمضان، ثم اعتكف في عشر من شوال. والاعتكاف العشر الأول من شوال يدل على أنه لا يشترط فيه الصيام، لأن اليوم الأول من شوال يجوز صيامه ولا ما يجوز؟ ما يجوز. باب الاعتكاف في السنة المقبلة. طبعا الإمام بن تيمية وابن القيم يشترطان الصوم، وراجح والله أعلم عدم اشتراط ذلك. وابن القيم أجاب عن هالحديث، يعني يقول العشر الأول من شوال يعني المقصود اليوم الثاني فما بعده. باب الاعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر أو علة تصيب المرء. ثم ذكر من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب، وهذا أسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فلم يعتكف عاما فاعتكف في العام من العام المقبل 20 ليلة. ثم ذكر حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فاعتكف في العام المقبل 20 ليلة. ماذا قال أبو عيسى الترمذي؟ هذا رجال كلهم ثقات مشاهير، لكن نريد كلام أبي عيسى. قال: باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك، ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان. ذكر حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في رمضان، وهو حديث صحيح في الصحيحين. طيب اقرأ. ومريم الفلسطيني الأزدي ذكر الطبري وأخرج من طريق الوليد بن مسلم عن يزيد بن أبي مريم عن قاسم بن مخرمة عن أبي مريم الفلسطيني وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال البغوي: سكن فلسطين ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم. يقال له عمرو بن مر الجهني. خرج أبو داود والترمذي من طريق أبي حمزة عن يزيد هذا الإسناد. وقال عن أبي مريم الأزدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمور الناس شيئا احتجم عن خلته وحاجته احتجم الله عن خلته وحاجته وفاقته، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. هذا أبو مريم الأزدي يعني هو الجهني، ذكر الثلاثة وين جهينة وين الأزد لا يجتمع. طيب هذا يراجع، يترك يراجع بشكل أوسع. نعم ذكر حديث عمر وهذا طريق آخر، وتقدم أن حديث عمر صحيح. قال: باب باحث دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان الغائط والبول. ثم ذكر حديث عائشة: كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها لحاجة لم تسأل عن المريض إلا وهي مرة. قالت عائشة: وإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وكان يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. فكان عليه الصلاة والسلام يلازم المسجد إلا لأمر لا بد منه. قال: باب ترك دخول المعتكف البيت إلا لحاجة الإنسان، وإباحة خارج المعتكف رأسه من المسجد المرأة لتغسله وترجله، وأن هذا لا بأس به. ثم ذكر الحديث السابق وهو حديث صحيح. باب رخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف ومسها إياه وهي خارجة من المسجد. وذكر حديث هشام عن أبيه عن عائشة وهو حديث صحيح. نعم أحسن أبو عيسى. نعم يقول: حسن صحيح غريب هذا الحديث. نعم غريب، أي حديث أنس. نعم إيه نعم حديث أنس برقم 2226 و27. أين حسن صحيح غريب، غريب نعم في إسناد غرابة. ثم قال: باب رخصة في زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ومحادثتها إياه عند زيارتها إياه، يعني هذا أمر مشروع لا بأس به. فذكر حديث صفية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام ليقلبني إلى آخره، وهو حديث متفق عليه. ثم قال أن النبي على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد لا أنه خرج من المسجد. نعم. ثم ذكر الحديث وهو حديث صحيح. ثم قال: باب رخصة في السمر المعتكف مع النساء في الاعتكاف. ذكر حديث صفية المتقدم. ثم ذكر حديث عائشة قالت: كنت أسمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، ربما قالت كنت أسهر، وهذا لا يصح. قال أبو بكر بن خزيمة: وهو خبر منكر. نعم المعلى بن عبد الرحمن متهم، لكن يغني عنه حديث صفية. قال: باب الافتراش في المسجد ووضع السرور فيه للاعتكاف، لا بأس أن الإنسان يضع فراشة أو سريرة. أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو وضع له سريره وراء أسطوانة التوبة، هذا لعل لقب أنه موقوف. نعيم بن حماد فيه بعض الضعف. قال: باب رخصة في بناء بيوت السعف في المسجد الاعتكاف فيها. نعم يعني في الغالب كانوا يصنعون بيوتهم من السعف. ثم ذكر من طريق ابن أبي ليلى وهو لا يحتج به عن صدق بن يسار وهو صدوق عن عبد الله بن عمر. ثم ذكر حديث عنه عليه حديثا عنه عليه الصلاة والسلام إن المصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم أحدكم ما يناجيه يجهر بعضكم على بعض يريد إنكار الجهر بعضهم على بعض. وهذا الإسناد لا يصح من أجل ابن أبي ليلى ولكنه قد توبع فالخبر صحيح. قال باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد. كم السلام. لا شك أن المعتكف يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى متاع أمتعة، شيء ينام عليه، وأيضا شيء يحتاجه في طعام ولا في شراب ولا في كذا. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري ووجه الشاهد منه فلما كان صبيحة 20 ذهبنا ننقل متاعنا، وهو حديث صحيح. قال باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باعتكاف ليلة ولا صوم في الليل. ثم ذكر قصة عمر في الجاهلية عندما جاء الإسلام، وهو خبر صحيح. قال باب رخصة للنساء في الاعتكاف في مسجد الجماعات مع أزواجهن إذا اعتكفوا، فذكر عائشة في استئذانها وتقدم أنه خبر صحيح. ثم ذكر عن الإمام الشافعي مسائل. قال من نذر أن يعتكف قائما ولا يكلم أحد ولا يأكل لحما ولا يضطجع على فراش، على معنى التقريب، يريد التقرب إلى الله بلا يمين، فلا يفعل ذلك لأنه قربة ولا ليس بقربة؟ ليس بقربة. نعم. أما إذا كان بيمين فيكفر، هو ليس بقربة يكفر عن يمينه. ثم ذكر حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهو خبر صحيح. وفي حديث ابن عباس وهو خبر صحيح رواه البخاري أنه رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس فقال ما له قائم في الشمس؟ قالوا نذر أن يصوم وأن لا يجلس ولا يستظل. قال مروه فليجلس وليستظل وليصم. أمره أن يجلس ويستظل والصيام، نعم الصيام عبادة، فأمره أن يأتي به، وأما القيام لا، أمره أن يجلس، وأما في الشمس أمره أن يستظل لأن القيام في الشمس ليس عبادة. قال باب وقت خروج المعتكف من معتكفه والدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا، من معتكفه مصبحا لا ممسيا. ذكر حديث أبي سعيد وتقدم أنه في الصحيحين. نعم. ثم قال كتاب الزكاة أو أبواب الزكاة. والله يعني الخروج هو اللي يستدلون بحديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد في فرق، يعني الآن أنت في مغابة الشمس وأخبروك جاء الخبر بأن غدا عيد، هل تنتظر إلى الفجر؟ ذهب جمع من أهل العلم أنك تنتظر إلى الفجر، تصلي الصبح ثم خلاص، إذا خرجت للعيد انتهيت من ماذا؟ من اعتكافك. وبعض أهل العلم يقول يعني أنك خلاص غابت الشمس وغدا هو العيد، فما فيه، فيعني الأمر لعل واسع. يا جماعة ودنا ننتهي، ترى ما ودنا نشق على الأستاذ عوني أو غيره من الأخوان. قال باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين، أمين السماء جبريل وأمين الأرض محمد صلى الله عليهما وسلم. لا شك أن الزكاة من الإسلام بالاتفاق، نص القرآن والسنة. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه في مجيء جبريل على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، والحديث صحيح. قال باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد. الصواب لأن الإيمان غير الإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ثم ذكر حديث وفد عبد القيس وهو حديث متفق على صحته: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وشهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا خمس ما غنمتم إلى آخره. نهاهم عن الدبة والحنتم والنقير والمزفة. الدبة كان يعني القرى يعني يصلح أواني أو نعم إناء أو كأس نعم يشرب منه وينقر نعم. والحنتم أيضا جرار الخضر، والنقير الشجرة تنقر شجر الجذع النخلة، والمزفة اللي يوضع فيه الزفت نعم. ثم بعد ذلك يعني نسخ هذا، والإنسان نعم يشرب في أي إناء ما لم يتخمر، ينبذ له يعني يشرب في الإناء ما لم يتخمر نعم. ثم قال باب جماع وباب التغليظ في منع الزكاة. طبعا اختلف أهل العلم في مانع الزكاة هل يكفر أو لا، والصواب أنه لا يكفر، ولا في أقوال عن السلف أنه يكفر، والصواب أنه لا يكفر إلا إذا قاتل، مثل الذين امتنعوا من دفع الزكاة وقاتلوا، فهذا استحلال بالقتال، هذا استحلال بالقتال نعم. ولذا أطلق عليهم المرتدون، وكما قال الإمام ابن تيمية: ما كانوا يسألون أنت مقر بها ولا غير مقر، كانوا يسألون الصحابة ولا قاتلوا الجميع؟ قاتلوا الجميع وسموهم أهل ردة نعم. نعم. وأما شخص قد امتنع عن الزكاة نعم بخلا بها فهذا عاصي، قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا اللي جاء فيه الحديث: ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أم إلى النار نعم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك نعم، وهذا الصواب أنه عن أبي هريرة وليس عن أنس نعم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا من مكان يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه نعم. قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق نعم. المتن صحيح لكن ليس نعم حديث أبي هريرة. ثم ساق حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. ثم ذكر مضيق عامر العقيلي أن أباه أخبره، هنا سمع أبا هريرة. عامر العقيلي وأبوه ليس بالمشهورين. عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة وأول ثلة يدخلون النار، فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال، وأما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور نعم. هذا الإسناد لا يصح. قال باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها. وهذا أيضا لا يصح. قال عبد الله: آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشم والمستوشم ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا لا يصح. يحيى بن عيسى لا يقبل تفرده عن الأعمش وقد تكلم فيه. قال باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق بالله نعوذ من عذابه. ثم ذكر حديث المعروف بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رأني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. فقلت من هم؟ فذاك أبي وأمي. قال هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 4 مرات وقليل ما هم. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطعه بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها. نفذت ولا نفدت؟ نفدت حتى يقضى بين الناس. نعم والحديث صحيح. اي والله هي لقب نفدت اخراها نفدت. اي نعم نعم نفدت ويصير نفدت. طيب نعم يراجع المهم خلوا يراجع. طيب سجل عبد الرحمن يراجع. معروف معروف المهم خلوا يراجع. نعم اللغة العربية ترى واسعة. قال سهيل من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره 1000 سنة مما تعدون. وطبعا اللي في الصحيح 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا عبد لا يؤدي صدقة إبله إلا أتي به وبإبله على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قوقو أي مستوي فتسير عليه كلما مضى أخراها رد أولاها حتى يحكم الله بين عباده. الجزاء من جنس العمل كما أنه منع هذه زكاة هذه الأنعام فيعذب بها يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. نعم ثم الحديث نعم صحيح. قال وفي رواية في يوم كان مقدار 50,000 سنة مما تعدون وهذا أرجح والله أعلم. ثم ذكر حديث ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ذا زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى يلقمه أصبعه ونعوذ بالله من ذلك. والحديث صحيح. نعم ثم ذكر حديث ثوبان قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة قال عن قتادة قال عن سالم بن أبي الجعد قال عن معدان بن أبي طلحة قال عن ثوبان هذا إسناد صحيح. قال عليه الصلاة والسلام من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع أقرع والعياذ بالله ساقط شعر رأسه من كثرة ماذا؟ السم نعوذ بالله من ذلك. له زبيبتان يتبعه فيقول ويلك ما أنت فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضقضها ثم يتبعه سائر جسده نعوذ بالله من ذلك. والله السعيد الذي يخرج وهو نعم. قال باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته لا المال المدفون الذي أدي زكاته. ثم ذكر عن أبي وائل عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة قال ثم قرأ عليه الصلاة والسلام سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعوذ بالله من ذلك. وهذا الحديث اسناده صحيح. ثم ذكر من طريق عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه أو يطوقه يطوقه يقول أنا كنزك. هذا طبعا في أسد بن موسى، وأسد صدوق له خرائب. وشف لماذا العقيلي ذكر في الضعفاء، يبدو أنه في ترجمة أسد بن موسى يمكن. قال باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة. هذا في خلاف بين العلماء، هل يجب غير الزكاة أو فقط الزكاة؟ وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا. طبعا الصواب أن في المال حق سوى الزكاة، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح ذكر صاحب الخيل قال ولم ينسى حق الله فيها. وما حق الله فيها؟ إعارة ظهرها. الأصل في الخيل هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، فإعارة ظهرها هذا من الحق. قال وذكر الإبل وقال لم ينسى حق الله فيها، ومن حق الله فيها الشرب من لبنها. نعم، فيعني أحيانا هناك شيء، يعني إنسان أخذ زكاة ماله وجاره هو أخذ زكاة ماله وانتهى، ووجد شخص يعني إذا ما أنفق عليه وأطعمه ولا راح ماذا يهلك، يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب عليه. نعم نعم. ثم ذكر قال باب الدليل على أنه لا واجب في المال غير الزكاة، وهذا تقدم الكلام عليه. قال باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد المكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها، فذكر حديث أبي الزبير عن جابر، حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. الصواب أنه موقوف كما رجح أبو زرع الرازي والبيهقي، رجحوا الوقف. قال باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة. ثم ذكر حديث قيس بن أبي حازم عن جرير وهو في الصحيحين بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم قال باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة. بس الزكاة المعلومة اللي فيها نصاب وفيها عدد معين هذه فرضت في المدينة، أما عندما كان المسلمون في مكة فكان عليهم زكاة، لكن يعني ليست هي المحددة نعم والمبينة، وإنما يخرج الإنسان ما يتيسر له، والله أعلم. بس وضعه ترجمة في من؟ شو يقول عنه؟ ثم ذكر من طريق محمد بن إسحاق قال وحدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة، وهذا إسناد لا بأس به. ذكر قصة لقائهم بالنجاشي في بلاد الحبشة، نعم ولا بأس بإسناده. وهو ابن إسحاق في ما يتعلق أخبار السيرة قوي. قال جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام هي التي تجب فيها الزكاة دون غيرها. ثم ذكر حديث أنس بن مالك أن أبو بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئلها فوقها فلا يعطيه إذا كان يستطيع أن يمتنع، في 24 من الإبل فما دونه الغنم، في كل 5 شاة إلى 25، فإذا كانت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض ما عنده فإبل لبون ذكر إلى 36، فإذا بلغ 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا بلغ 46 ففيها حقة طروقة الجمل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة، هذا إذا زادت على 20 و100. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فهل فيها صدقة؟ ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، من أراد أن يتطوع فله ذلك. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 إلى أن تبلغ 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 201 ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. فإذا كانت سائمة الرجل، إذا يشترط في هذه الأنعام لابد أن تكون ماذا؟ سائمة. فإذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة، والمقصود السائمة أكثر الحول. قال: فإن كان السائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة، يعني 39 ما فيها إلا يشاء ربها. قال: هذا حديث ابن دار. ثم ذكر تفسير ابن خزيمة تفسير ما ذكر في هذا الحديث. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ السعي الصدقة من مالكها، ولا تخرج طبعا من الصغار. أنت عندك مثلا 40 شاة فيها كم شاة، هذه 40 منها صغار ومنها كبار، الصغار تعد ولا ما تعد؟ تعد، لكن لا يخرج من الصغار. نعم. ثم ذكر حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة. نعم، عن علي قال، طبعا الصواب أن هذا موقوف ليس بمرفوع. قال: وليس فيما دون 5 من الإبل شيء، فإذا كانت 5 ففيها شاة إلى 10، فإذا كانت 10 ففيها شاتان إلى 15، فإذا كانت 15 ففيها 3 إلى 20، ففيها 4 إلى 24 كلها 4، 25 هنا تتغير، يتغير نصاب الزكاة، فيكون فيها بنت مخاض، فإن لم يكن فإبل لبون ذكر إلى آخره كما تقدم في حديث أنس. قال: فإذا كثرت الإبل ففي كل 50 حقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، وليس فيما دون 40 من الغنم شيء، فإذا كانت 40 ففيها شاة 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى 300، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. واحد عند 40 شاة فرقها، جعل 20 هنا و20 في مكان آخر هربا من الزكاة، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ولا يفرق بين مجتمع، نعم شخصين قد اجتمعا فأصبحت سياهم 40 يجب عليهم شاة، فخوف الصدقة كل واحد يفرق، فهنا ما يفرق بين المجتمع من أجل أيضا الهروب من الزكاة. قال: باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون 5 من الإبل ولا فيما دون 40 من الغنم، مع أن الدليل على أن اسم إلى آخره، تقدم الدليل على ذلك. ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، ولا وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فالصدقة تكون النصاب 5 أوسق فأكثر. قال: باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي، ذكر حديث أبي ذر وهو حديث صحيح. قال: باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمها دون غيرها، فإذا لم تكن سائمة فلا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت معدة لأي شيء للتجارة فتزكى زكاة تجارة. ثم ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها طلبا للأجر، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. وهذا إسناد حسن. ثم ذكر من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض. طبعا سفيان بن حسين لا يحتج به في الزهري، ولكن عندنا حديث أبي بكر حديث أنس يكفي في الباب، مع أن يعني جاء أيضا طريق حديث ابن عمر من غير طريق سفيان بن حسين. ثم ذكر حديث أبي وائل عن مسروق عن معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأخبره أن يأخذ من البقر من كل 30 بقرة تبيعا يتبع أمه، ومن كل 40 بقرة بقرة مسنة ما كان له سنتان، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر، حالم جزية يأخذ دينار عليه، أو عدله إذا كان ما عنده دينار يخرج بدله من الثياب معافر، ثياب المعافرية. هذا نعم كان باليمن. هذا الإسناد صحيح ولا منقطع؟ منقطع. مسروق لم يسمع الخبر من معاذ فهو منقطع. ثم ذكر من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا فيه وفي البقر 30 بقرة تبيع وفي 40 مسنة. نعم، وهذا المتن ثابت من مجموع الطرق، وهذا الإسناد ظاهره لا بأس به. وكتاب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم هذا صحيح. ثم ذكر قال: باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرته الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها. من كان عنده بقر ولكنها تعمل عاملة في الحرث فهذه ليس فيها زكاة. ذكر حديث علي وساقه من طريق زهير بن معاوية قال: أحسبه وجاء في رواية صحيحة رواية سفيان الظاهر عن علي موقوفا عليه، لكن يعني مثله في الأصل له حكم الرفع. قال في الغنم في كل 40 شات شات. طبعا هنا قال عن عاصم بن ضمرة هو رجل آخر، رجل آخر هو الحارث الأعور، وابن خزيمة لا يحتج به فلذا الظاهر لم يذكره. قال في الغنم في كل 40 شاتا شات، فإن لم تكن إلا 39 فليس عليك شيء، وفي 40 شات ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 شاتا ففيها 3 إلى 300، ثم في كل 100 شات، وفي البقر في 30 تبيعا، وفي 40 مسنة. قالوا ليس على العوامل شيء. نعم. ثم ذكر من حديث أبي الزبير عن جابر قال ليس على مثير الأرض زكاة. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا بالله تعالى التوفيق.